أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى من قائل: حكاية عن دعوات موسى، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير أيها الإخوة والأخوات سمي وزيرا لأنه يتقوى به ظهر الملك، يتقوى به ظهر الملك، يشد أزره أي ظهره، أي ظهره، هذا هو الوزير. يقولون وزر أو أزر فلان فلانا وآزره هكذا، وآزره بالمد أيها الإخوة، بمعنى قوى ظهره وشده وأعانه. نعم، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، بدل من وزيرا أشدد به أزري. قبيل قليل قلنا ما هو معنى هذه الجملة أيضا. شد الأزر هو شد الظهر بمعنى الإعانة والتقوية. وأشركه في أمري، ما هو هذا الأمر الذي طلب أن يشركه فيه؟ وهذا هو التعبير، ليس يشركه وليس يشرك. يشركه بفتح الراء، الذي طلب أن يشركه فيه أخوه، النبوة والرسالة وإتيان فرعون. فالأمر هنا هو النبوة والرسالة أصالة. وتقدم منا أن الله لباه في أخيه في سورة مريم: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فكان أسعد أخ بأخيه، كان هارون أسعد أخ بأخيه. قال: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، ننزهك عما لا يليق بجنابك، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، عالما مطلعا سميعا بصيرا بأحوالنا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. السؤل فعل بمعنى المفعول، مثل الأكل، أكلها دائم وظلها، بمعنى مأكولها. الأكل هو المأكول، فعل بمعنى مفعول. أوتيت سؤلك يعني أوتيت مسؤولك، الشيء الذي سألته. موسى سأل أشياء، أليس كذلك؟ هناك أشياء مسؤولة. فمسؤول موسى ما هو؟ مسؤول موسى هو ما ذكر، أعطني كذا وكذا وكذا. قال: قد لبيت وأسعدت في مسؤولك. عبر عنه بماذا؟ بالفعل، بالسؤل. أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك، الله يذكره مننه الأخرى، نعمه وأفضاله، حين أوحينا إلى أمك ما يوحى. طبعا أم موسى في قول الجماهير ليست نبية ولا رسولة، وشذ بعض العلماء، فذكر أن مريم عليه السلام وأن أم موسى، وبعضهم ذكر آسيا بنت مزاحم زوج فرعون. قال: هؤلاء نبئنا. ومن هؤلاء أيها الإخوة الإمام تقي الدين السبكي في المسائل الحلبيات، شذ وذهب إلى هذا القول في بعضهن: إذ أوحينا إلى أمك. على كل حال، على طريقة الجمهور وهي الأسلم إن شاء الله، على طريقة الجمهور معنى الوحي هنا وحي ماذا؟ الإلهام. وتقدم غير مرة في هذه الليالي المباركات أن الإلهام كان معمولا به في الأمم السابقة، كانوا يعملون بالإلهام، مثل الخضر إذا صححنا أنه لم يكن نبيا وكان وليا صالحا، وهذا قال به كثيرون أيضا، فكيف جاز له أن يفعل ما فعل من الأمر النكر والأمر الإمر وغير ذلك؟ جاز له ذلك بالإلهام، لأن الإلهام كان كان له اعتبار في شرائعهم، أما في شرعنا فلا اعتبار لهذا الإلهام، لا اعتبار له ولا اعتبار به. قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، لتعظيم الأمر أوحينا إليها أمرا عظيما، أمرا جليلا. ما هو هذا الأمر؟ أن تقذف ابنها، أن تطرح ابنها وبسرعة، تطرح ابنها في الصفط في الصندوق في تابوت صغير، ثم تطرح التابوت وابنها في عرض اليم وهو نهر النيل. هذا أمر فظيع جدا، كيف تفعل أم هذا بابنها؟ لكن لما غلب عليها من قوة هذا الإلهام. طبعا ذكر العلماء كالفخر وغيره أنها قبل ذلك أيضا في يوم من الأيام وجاء العسكر الشرطة تفتش على الأطفال الذكور، لأن الطاغي لعنة الله تعالى عليه قد أصدر أمره أيها الإخوة بذبح أطفال الإسرائيليين سنة وبتخليتهم سنة، يذبح كل من ولد لهم من الذكور ويستحي البنات الصغيرات، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طبعا لماذا تسمى البنت الصغيرة امرأة والبنات الصغيرات نساء؟ هذا باعتبار ما سيصير، باعتبار المآل بعد يكبرن ويصبحن نسوة. نعم. قال إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، فسر لنا هذا الوحي. قال أن اقذفيه، اقذفيه، شوف التعبير بسرعة، ارمي دون تفكير ودون أن يغلبك الحنان والرحمة العمومية. اقذفيه في التابوت، اطرحيه في التابوت، فاقذفيه في اليم. قيل الضمير في اقذفيه للتابوت أو لموسى. إذا قلنا اقذفيه للتابوت، التابوت فيه موسى، واضح أيضا أمر فظيع. فاقذفيه في اليم وهو نهر النيل، وهو نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل، تعبير عجيب. كان المفروض أن يقول فسيلقيه اليم، فسيلقيه خبر. عبر بالأمر عن الخبر، عبر بالأمر عن قضية خبرية، وهذا بليغ جدا. لماذا؟ لأن فعل الأمر هو أقطع الأفعال، أقطع الأفعال، ولذلك عبر عن هذه القضية الخبرية بفعل الأمر ليدل أن هذا حاصل لا محالة. فليلقه اليم بالساحل، لن يغرق، لن يبتلعه النهر، سيلقيه يعني. فليلقه، كأنه أمر تكويني، صدر أمر من رب العزة إلى إلى اليم، ألقه بالساحل، ما في كلام، خلاص لا إله إلا هو. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي، فرعون لعنة الله عليه، وعدو له، وعدو له، سيصبح عدوا له. كل هذا ألقي في روعي، ألقي في روعي أم موسى. الروح هو الفؤاد، القلب يعني، مش الروع، الروع هو الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف، أما الروع فهو القلب، لا تخلطوا بينهما. وإن روح القدس نفث في روعي، يعني نفث في قلبي. نعم، هكذا نفث في روعها كل هذه القضية. وألقيت عليك محبة مني، فكان كل من يراك لا يصبر عنك. حتى فرعون أحبه وصار قرة عين لزوجه، تخيل. قالت له هذه قرة عين لي ولك، لا تقتلوا. كل من يراه كان يحبه حبا شديدا، ألقى الله عليه محبة. هكذا تفعل يد الله في الخفاء، تتصرف، والناس يبدأون يعزون هذا للأسباب، خفة دمه، ما أخف دمه، ما أحلاه، مش كل كده شغلة ربانية، شيء إلهي، مش خفة دمه، خفة دمه شيء إلهي من الله تبارك وتعالى. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لتربى بالحنو والشفقة، لتربى بالحنو والشفقة. عبر عن هذا بطريق الاستعارة التمثيلية بقوله ولتصنع على عيني، من قولهم صنعت الفرس صناعا وصنعة، إذا أحسنت سياستها وعلفها وتسمينها يقال صنعت فرسي صناعا وصنعة. فهذا بطريق الاستعارة التمثيلية عبر إيه عن تربيته بالحنو والشفقة والرحمة إيه بهذا التعبير البليغ. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل. لماذا تذكر كتب التواريخ الإسرائيلية والإسلامية أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم موسى أيها الإخوة أبى المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل، ما عاد كلما ألقموه ثديا كان يأباه ويجفو، فأبى الثدي كلها، أبى الثدي كلها، فقالوا ماذا؟ فالله تبارك وتعالى ألهم أمه أيضا أن ترسل أخته، يقال كان اسمه عائشة الله أعلم، أن ترسل أخته وتقص أثره، أين صار، في يد من وقع، وطبعا لأن الله ألهمها عدو لي وعدو له أرسلتها في تلك الناحية. وفعلا فجاءت البنت هذه وقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم بلا شك. هل أدلكم على من يكفل من كفله وكفله، فهو له كافل، والكافل هو العائل، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، الكافل هو العائل، يقال كفل فلان فلانا وكفله، كفل فلان فلانا بمعنى كفله أي عاله وقام بأمره نعم. أيهم يكفل مريم، أيهم يكفل مريم، نعم. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، ترجمنا أو فسرنا قرة العين وكيف تقر العين في هذه الليالي أيضا، من باب استقرت على ما تتشوف إلى رؤيا، أي معنى قرت العين. ولا تحزن، يذكره ابن عميه عليه، وقتلت نفسا القبطي في صحيح مسلم، وكان قتله إياه خطأ بلا شك، لأن الله قال فوكزه موسى لم يقتله متعمدا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، من غم الاختصاص منك، نجيناك من غم الاختصاص منك، طبعا كان حياته على المحك كما نقول باللغة العامية الآن، حياته أو باللغة العصرية عفوا على المحك. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الفتون إما أن يكون مصدر كالجلوس والقعود، صح؟ فتن فتونا، جلس جلوسا، قعد قعودا، قعول، إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون جمعا. هنا أخطأ ابن جزيل الذي ذكرت لكم أمس، قال جمع فتنة، غير صحيح، فتنة تجمع على فتن، وأما الفتون فهي جمع فتن، فتن وليس فتنة، فتن يجمع على فتون والفتنة تجمع على فتن، هذا خطأ، ما من إنسان له كبوة، قال جمع فتنة، وقد يكون من خطأ النساخ، من خطأ وقد يكون من خطأ الطباعة، قد يكون تطبيعا، لكن هو جمع جمع فتن بمعنى الفتنة والاختبار والامتحان. وفتناك فتونة، كل ما مضى يشير إلى بعض هذه الفتون والابتلاءات، والمراد نجيناك من من امتحانات كثيرة ومن بلايا، ومن بلايا ومكائد ومصائب وكوارث، نجيناك من خطر الغرق في النيل، وأنت صغير لا تملك لنفسك شروى نخير كما يقال، لا صغيرا ولا كبيرا، ونجيناك حين قتلت حين قتلت القبطي. نعم، قال وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين، إشارة إلى العشر السنين، ما تقوليش إشارة إلى العشر سنين، كلام ملوش معنى، شو العشر السنين؟ إلى العشر السنين، لأن عشر سنوات معروفات مش أي عشر سنوات، فهكذا يعبر، يقال إشارة إلى العشر السنين بتعريف الجزئين، إشارة إلى العشر السنين التي قضاها في مدين أجيرا عند الرجل الصالح شعيب والله أعلم في أهل مدين، ثم جئت على قدري يا موسى. قال جئتنا لاستنبائك، جئتنا لكي نعطيك النبوة ونختصك بالرسالة، جئتنا على وفق ما قدرنا لك، لا إله إلا الله، في الساعة والمكان والمحل الذي نريد، الآن جئت. لا إله إلا الله، شيء عجيب، ما في شيء في الكون يقع صدفة، هو الملك لا إله إلا هو، يدبر كل صغير وكبير. فأين الفرار من حكمه والكل في قبضته، ففروا إلى الله، أنت تفر وتظن نفسك تفر من قضائه فتقع في فيما قضاه عليك وقدره لك، ما في كلام، مستحيل، الكل في قبضته. قال ثم جئت على قدري يا موسى. قال أتت الخلافة على قدر كما جاء موسى ربه على قدري، شاعر يقول كما جاء موسى ربه على قدري، واصطنعتك لنفسي، جعلتك محلا لصنيعتي، جعلتك محلا لصنيعتي، والصنيعة بمعنى ماذا؟ اليد والإحسان، جعلتك محلا لإحساني، جعلتك محلا وموضعا لإحساني عليك، أحسنت خلقك وخلقتك وخلقك، وأحسنت إليك إيه؟ بأن نجيتك إيه؟ مما إيه؟ ذكر أو ألم إليه، وأحسنت إليك أكثر من هذا كله بالنبوة وشرف الرسالة. قال واصطنعتك يا نفسي وحميتك إيه؟ من كل شيء، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا بآياتي، طبعا هنا الأرجح أن الآيات التي أمر بأن يذهب بها هي الآيات التشريعية، الآيات التشريعية. هل يجوز ضم الآيات إيه؟ العجائبية والخوارق إليها؟ لا بأس، طبعا لا بأس. ولذلك إيه؟ ذكر الله منها ثنتين، العصا واليد بلا شك، تعضدانه وتشهدان لصدق إيه؟ آياته إيه؟ التشريعية التي إيه؟ ذهب يبشر بها، لا بأس، ولعل هذا أوفق إن شاء الله. بآياتي ولا تنيا في ذكري، الوني، الوني بتسكين النون، الوني، وني عن الأمر وفيه، يقال وني إيه؟ عن الأمر، وني في الأمر، ونيا يني ونيا، إذا ضعف وفتر، إذا ضعف وفتر، هذا هو الوني، هذا هو الوني. يقول لا تضعف لا تفتر عن ذكري. قال بعض المفسرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولا تنيا في ذكري حين تصيران بين يدي الجبار، إشارة إلى مثل ما ذكر في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحديث الصحيح القدسي الرباني الجليل إن عبدي كل عبدي، يعني إيش كل عبدي؟ يعني عبد الحقيقي، عبد الحقيقي الكامل التام، إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. ما هو القرن؟ العدو في المعركة في الساحة، شاهرا سيفه أو حامل الرمح أو جاي. في هذه اللحظة أنت لا تنسى الله، اذكر الله، استعن عليه بماذا؟ بذكر الله. قال المفسرون أرشدهم الله تبارك وتعالى إلى الإكثار من ذكره واللهج باسمه سبحانه وتعالى وصنائعه في مثل ذلكم الموضع الذي تتزلزل فيه القلوب من مكامنها، أيها الإخوة، وتزول العقول ربما من الدهش والخوف والهيبة. طبيعة البشرية، طبيعة البشرية والجبلة، أرشدهما إلى ذكره ليكون عونا لهما عليه وكاثرا له في سلطانه. ذكر الله شيء عظيم عن هذا، شوف تدخل على أي جبار على أي كذا، أكثر من ذكر الله. ذكر الله حتى إيه؟ أمام السحرة، أمام ساحر وهو إيه؟ يقوم بسحره، إن لهجت كثيرا بذكر الله تفسد عليه سحره، يفسد سحره، لكن الناس يكون مأخوذين فاغري أفواههم، ينفذ السحر. أكثر من ذكر الله يفسد، ذكر الله لا يغلبه شيء، لا يغلبه شيء. قيل لو وضع على ماء إلا جمد، صح؟ اسم الله، ذكر الله باسمه، طب لو وضع على ماء يعني أثره الحقيقي الرب إلى جمد بإذن الله تبارك. قال ولا تنيا في ذكري. قال العجاج ما ونى محمد مذ أن غفر له ربه ما مضى وما غبر. ما ونى محمد، ما فتر وما إيه؟ ما فتر وما ضعف. ما ونى محمد مذ أن غفر له ربه ما مضى وما غبر. ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لطيفا رقيقا لعله، الله لم يسأم حتى من إيه؟ من هذا الجبار الطاغية أن يتذكر أو يخشى أن يتذكر إيه؟ نعمة الله عليه، نعمة الله إيه؟ عليه وأياديه عنده، أو يخشى عذاب الله وانتقامه وأخذه الشديد، إن أخذه أليم شديد. لعله تذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرط عليه يفرط بمعنى عاجله بالعقوبة، لم يمهله. قال نخاف قبل أن نتم حجتنا وقبل أن نأخذ حظنا وحقنا في الحوار، نخاف أن يعاجلنا بالعقوبة. من أول جملة كل كلمتين يأمر بقتلنا أو بسجننا أو بتعذيبنا، نخاف، أي معنى أن يفرط علينا. أن يفرط علينا أو أن يطغى، يجاوز الحد، يجاوز إيه؟ الحد في إساءة معاملتنا. فكأنهما أشار إيه؟ بقولهما إيه؟ يفرط إلى القتل ونحوه، ثم إيه؟ يطغى إلى ما هو دون ذلك من تجديد إيه مثلا إيه؟ التعذيب. قال لا تخافا إنني معكما. الله مع كل الخلق، حتى مع فرعون. الله مع فرعون، بس إيه؟ معه ماذا؟ رقيبا عليه، قائما عليه بما يكسب وبما كسب، ولا صحيح، سميعا بصيرا. ومع موسى أيضا وهارون بهذا المعنى، لكن هنا هذه المعية معية خاصة، معكما بالتأييد والتثبيت والنصرة وشد إيه؟ الأزر. هذا هو معية خاصة، بسموها المعية الخاصة. وإلا فالله مع كل خلقه، ما يعقل من هذا الخلق وما لا يعقل، بمعية إيه؟ عامة، معية إيه؟ عامة. والمعية الخاصة لأولياء الله التي أشير إليها في نحو قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طب هذه معية خاصة للمتقين والمحسنين، قطعا هي غير المعية العامة إيه؟ مع الكفار والطواغيت والكبار والصغار، هذه معية ثانية، هذه معية خاصة. نعم. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قيل أسمع إيه؟ أسمع وأرى جوابه وما إيه؟ وما يرجع إليكما. إيش حقولكم هو؟ أنتوا حتقولوا إيش حرد عليكم؟ أنا شايف هذا، ما تخافوش، ما تخافوش. يعني لا يستطيع فرعون أن يفعل إلا ما يأذن إيه؟ به الله، وما هو إيه؟ بضارهما شيئا إلا بإذن الله، معناها إذا أذن الله. يعني يقول لهم إذا لم أذن لا يستطيع، لا يستطيع، لا هو ولا غيره. ولو كادته السماوات أو كادتهما السماوات والأراضي، والله صحيح، وما اعتصم بي أحد من خلقي أعلم ذلك صادقا من قلبه، فكادته السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له من ذلك مخرجا. الله أكبر، إيش اليقين هذا؟ المؤمن يوقن بهذا بفضل الله تبارك وتعالى. تخيل، تخيل فرد زينا يكون بسيط وغلبان، غلبان يعني أي واحد بستطيع أنه إيش ينهي حياته بأي حيلة، بأي مكر، بأي إيه محاولة اغتيال. الله بقول لا، إذا إيه لم آذن بهذا، مش فرد، لو كادته كل دول العالم وفي رأسها أمريكا وإسرائيل والعالم كله، سأجعل له مخرجه. كيف؟ إيه مش مش مش قضيتك هذه، قضيته هو، لا إله إيه، قضية الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. المؤمن يؤمن بهذا. ولذلك يا إخواني، إذا علم قلب المؤمن أو المؤمنة أن الله معه يسمعه ويبصره وهو عليم بأحواله وقائم عليه، ويسمع ويبصر إيه ما يخرج من أعدائه والمكر به، ماذا يحدث؟ يأنس المؤمن ويطمئن وتقر عينه ويستقر. ولم صحيح الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف زادهم إيمانا؟ تهديد، حرب، الناس مجمعين لكم جموع، جموعا عظيمة جدا جدا، يريدون استئصال شعفتكم واستباحة بيضتكم. فهذه اللحظة أيها الإخوة، أو لدى هذه المقالة، زاد اعتماد المؤمنين وتعويرهم على الله تبارك وتعالى، زاد اعتمادهم وتعويرهم على الله. هنا حركوا الإيمان واليقين بزيادة، فالله قال فزادهم إيمانا، صار في إيمان أقوى. لذلك المؤمن عند المحن يزداد إيمانا بفضل الله، والمنافق يزداد شكا إيه وريبا. ولم صحيح مثل إيه ما في سورة الأحزاب عن إيه المنافقين، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ورحنا في 60 دقيقة كان بيقول لنا حتفتحوا فارس والروم مش عارف إيه، وإحنا مش قادرين نطلع إيه 5 متر نقضي حاجتنا، يقضي أحدنا أي حاجته. وين كلام محمد؟ شفت المنافقين؟ قال خلاص روحنا فيها في الأحزاب، روحنا في 60 دقيقة. أيوة، لا محمد قادر ولا أصحابه قادرين، إيه الواحد يروح يقضي حاجته، وظلام وبرد وريح وبهدلة كبيرة، وبيقول لنا حتردوا الفارس والروم، منافقون والعياذ بالله. وأما المؤمنون فاليقين دائم بفضل الله تبارك. المهم، فأتياه فقولا إنا رسول ربك، وهذه نص يعني، أو مش نص، ظاهر ظاهر، قد يكون تغليبا لكن كل السياقات تؤكد أن هارون شارك إيه أخاه موسى في النبوة والرسالة جميعا. هارون كان رسولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. هذا هو مقصود الله تبارك وتعالى من إرسال موسى أصلا إلى فرعون حقيقة. طبعا ليه؟ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين وإلى أبد الآبدين، قبل رسول الله كان كل نبي ورسول يرسل إلى قومه خاصة، أليس كذلك؟ هذا من الممهد ومذكور في حديث جابر، أليس كذلك؟ ومذكور أي في آيات قرآنية كثيرة إلى أقوامهم دائما كانوا يرسلون. طيب ففرعون ليس من قوم موسى، فرعون قبطي وموسى إسرائيلي، أليس كذلك؟ وفعلا بعد ذلك وضح أن موسى هو رسول الأقباط ولا رسول بني إسرائيل، رسول بني إسرائيل. الله بعثه أصالة لكي يستنقذهم من إيه؟ من استعباد فرعون لهم، كان استخولهم واستعبدهم ويذبح أبنائهم ويستحي نسائهم ويستخدمهم إيه؟ في الأشغال والأعمال إيه؟ الدنيئة. وموسى قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت إلى آخره. إيش قال له بعدين إيه موسى؟ إيه قال له وتلك نعمة إيه تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال له جاي تمن علي أنك أنت إيه اتخذتني وقومي عبيدا، قال له وجاي تبخى علينا، قال له كنا عبيدا عندك إحنا مستعبدني، قال له أنت مستعبد إيه قومي وأهلي وناسي وعشيرتي، عبودية هذه إذلال. فهذا هو المقصود أنه إيش ارجع ببني إسرائيل خذهم من مصر. لكن في عرض ذلك وقع ما وقع، وأنا صحيح المسألة ليست إيه بهذه السلاسة ولا بتلكم السهولة، ما سلمش إيه فرعون قال له على بركة الله خذ قومك إيه وارتحل، قال له لا وين يا بابا بدك تخرجنا من أرضنا. هذا وجهة نظر إلي أنا في تفسير هذه الآية بالذات. بعد قليل سوف نصل إليها إن شاء الله تعالى. الآن بدأ يتكلم بالنيابة عن بني إسرائيل، صاروا عشيرته، صاروا من قومه، صاروا المواطنين صالحين، عندهم ايه حق المواطن، قال له لا يظلهم هنا عشان طلع عبيد طبعا، عبيد قوة عاملة، قوة ايه عاملة مضطهدة. المهم فهذا هو، فلذا قال له ايه فأرسل معنا بني إسرائيل، هذا الهدف. بعدين آمنت ما آمنتش في 60 داية ايش عمل لك؟ طبعا هيسألهم عن ربه هنجاوبك، لو آمنت بكون كويس، ما آمنتش احنا مش مرسلين ليك أصالة اصلا، احنا انت مش همنا، لا بدك تناقش حناقشك. قد جئناك بآية من ربك، إيش الآية هذه؟ العصا والحية، فبكون هنا إيش الجنس، يعني جنس ما أوتوا من آيات مش آية واحدة. والسلام على من اتبع الهدى، في ظني أخطأ من قال حياه إيه بهذه الجملة، غير صحيح. كيف تكون تحية وهي ليست في صدر الكلام؟ التحية تكون إيه في الكلام، القرآن دقيق. لو كانت تحية لجعلها الله في أول الكلام، فأتياه فقول السلام على من اتبع الهدى أن أرسل معنا بني إسرائيل، أو وأرسل معه، وما صحيح؟ بالعكس هم تكلموا معك، يعني قالوا إيه والسلام على من، يعني السلامة من عذاب الله ومن سخط الله على إيه من اتبع إيه هداية الله تبارك وتعالى. السلامة مش بمعنى إيه السلام التحية، التحية لا تكون إيش في آخر الكلام، تكون إيش في صدر. ومع ذلك تجد جماعة مفسرين سبحان الله يرسلونها إرسال إيش المسلمات، قال لك والسلام كذا جملة تحية، يا أخي غلط، مش صحيح. شو تحية بتكون في أول كلام، أنا مش صحيح، ما بتكون في الأخير. والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهذا يؤكد أنه إيه كأنه هذا كالتفسير لقولهما إيه والسلام على من اتبع الهدى، أما إيه غير السلام وهو العذاب والنكد والهلكة فعلى إيه على من ذكر، على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى، شوف الخبيث بدل أن يقول من ربي هم قال إيه إنا رسول إيه ربك، استكبار وعنادا ما قالش من ربي ولو تنزلا، قال لا من ربكما، يعني لست أعترف بهذا الذي إيه تدعيه أنه ربي. موسى قال له رسول ربك من البداية، لا نؤمن بربوبيتك ولا إيه بتجديفك في حق الله، أنت عبد مربوب شأنك شأننا. فلم يسلم بهذا الخبيث ولم يقول إيه في الجواب من ربي يا موسى، طيب قل لي من ربي، قال من ربكما، مش معترف، طاغية راكب عقله. قال فمن ربكما يا موسى، طب لماذا لم يقل يا موسى ويا هارون؟ لأن المرسل أصالة والمتجشم العناء الأكبر هو موسى، وفرعون يعرف هذا، وعارف أنه هذا إيه هارون مجرد إيش يعني مساعد له، خاطب هو من ربكما يا موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الآية من أخطر وأبين وأجمع وأعجز كلام الله في كتابه العزيز، آية غريبة عجيبة، وقف عندها علماء البلاغة علماء الكلام علماء كذا طويلا. شوف التعريف لله شيء غريب، وهذا التعريف لا يند ولا يخرج عنه شيء في الكون، كل شيء في الكون من العرش إلى الفرش معطى خلقه من رحمة الله ولطفه وتقديره وحكمته ومهدي إلى إيه؟ إلى ما خلق له. طبعا بدنا نشرح الآية عاد. طيب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كيف؟ كيف فسرها المفسرون؟ بعضهم قال الذي أعطى خلقه كل شيء. طيب وليه التقديم والتأخير؟ في نظري هذا الجواب ركيك جدا. قالوا إيه؟ الذي أعطى خلقه، يعني أعطى إيه؟ خلائقه، مخلوقاته. الخلق هنا إيه؟ مصدر، لكن بمعنى إيه؟ المفعول. انتبهوا، الخلق خلق يخلق خلقا، الخلق هنا إيه؟ مصدر بمعنى المفعول، مثل ما في لقمان هذا خلق الله فأروني ماذا إيه؟ خلق الذين من دونه. مستحيل أن يكون هذا خلق الله مصدر. مين شاف كيف الله يخلق؟ ما حدا شاف صح؟ إذن كيف يعني خلق الله؟ مش مصدر هذا، هذا مخلوقات الله، يعني هذه مخلوقات الله، هذا وهذا وهذا، هذه مخلوقات الله. وارجوني مين بيقدر يخلق مثلها؟ فليخلقوا ذبابا، وانا صحيح في الحديث الصحيح، فليخلقوا ايه؟ ذبابا في الحديث الصحيح. يلا، فهنا مصدر يراد به المفعول اي المخلوق، وليس المصدر على مصدريته. فهنا قال ايه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه، يعني الذي اعطى خلقه كل شيء، الذي اعطى مخلوقاته كل شيء. قال ثم هدى، ضعيف، لأنه في تقديم وتأخير. ما كان يقول إيش؟ الذي أعطى خلقه إيه؟ كل شيء، يعني أعطى الناس والمخلوقات كل شيء. ما قال الشيك، قال الذي أعطى كل شيء خلقه. فلدينا مفعولان أيضا، حتى في الأولى لدينا إيه؟ مفعولان، لكن ترتيب المفاعيل يختلف. هنا ترتيب المفاعيل وفق ما ذكر في الآية من غير تقديم وتأخير. فالمفعول به الأول هو إيش؟ كل شيء. الله أعطى كل شيء، ويدخل في كل شيء ما زي ما قلنا، من العرش للفرشات، جبريل وميكائيل والعرش والكرسي والأرض والثرى والحيوانات والإنسان والجن والإنس كله، والكافر والمؤمن وكذا، والحيوانات والحشرة، كل شيء، والذرة والإلكترون، كل شيء. أعطى كل شيء خلقه. كيف فسر العلماء؟ فسروا ببساطة. ولذلك أنا أقول لكم القرآن أيها الإخوة يمكن أن تبسط وأن تمد وأن تنداح إضاءة المفسر له بحسب ماذا؟ بحسب خلفية المفسر العلمية والمعارفية. يعني آية مثلا مثل هذه الآية، هذه آية تتحدث عن إيه؟ عن الخلائق، عن المحدثات، عن المكونات، عن نظام الخليقة، وهذا صحيح، العلوية والسفلية. طيب هذه الآية ممكن يتكلم فيها عالم النبات وعالم الفلك وعالم التشريح والطب ووظائف الأعضاء وعالم الجيولوجيا والجيوفيزيك، ولا مش صحيح؟ كل وعالم النبات وعالم المياه وعالم الأرصاد أي علم كوني بدك إياه يأتي يتكلم ويقول لك فعلا. كيف إحنا لاحظنا أنه في مجال الدراسة، في ميدان إيه؟ دراستنا، لاحظنا كل شيء فعلا أنه مخلوق بحكمة وبتدبير ونظام بشكل يحيل كل حالة، يعني في حكم المستحيل حقيقة، بل هو مستحيل. يحيل ماذا؟ أن يكون ذلك تم عن طريق الاتفاق والمصادفة، يستحيل، دقة غير عادية. ولذلك مش هتكلم من هنا، عشان لو بدنا نتكلم مش هنخلص، ممكن نتكلم أياما وليالي طويلة جدا. أعتقد عنده خطبة في أيام الهداية أسميناها والذي قدر فهدى، أتيت فيها ببعض اللطائف والبدائع، عجائب. وتكلمت أعتقد أيامها قبل سنوات، يمكن أكثر من 10 سنوات، عن الفنجاي هذا، أنواع من الفطور. هذه كائنات لا هي ميتة ولا هي حية، مثل الفيروس تخيل، لكن تتصرف شيء غريب. تقرأ عنها في مؤلف عنها كتب، تتصرف شوف في منتهى الذكاء والمكر والتخابث والتحايل، تتحايل على البيئة وعلى المطر وعلى الجفاف وعلى كذا، وفيش فايدة، ومن الصعب القضاء عليها. أنت يعني فعلا تقعد مدهوشا، تجلس هكذا مدهوشا، تقول من أين لها العقل؟ من أين لها الحكمة؟ هل عند هذه جواسيس وعندها عيون وعندها ناس متخصصين وعندها معاهد بحث ودراسات علمية وبتعرف كيف تتعامل مع كل حالة؟ يا أخي إيش هذا؟ شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. تفسره آية والذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه آية عجيبة. تكلمت عن هذه الآية أيضا في مناسبات كثيرة من جهة فلسفية، مش هعيد الكلام لأنه بده محاضرة طويلة. الكلام هذا تكلمنا في محاضرات. في فرق كبير جدا بين إيش؟ خلق كل شيء، وبين أعطى كل شيء خلقه. ما فيش أبدا معادلة بينهما. طبعا في يعني إيه علاقة إيه عموم وخصوص مطلق بينهما صح، لكن هذا المعنى فيه معنى زائد غير مشمول في معنى إيش خلق كل شيء. خلق كل شيء، خلق كل شيء، لكن هنا أعطى كل شيء خلقه. ما معنى هذا؟ معنى هذا بلغة الفلسفة ببساطة هيك، كأن كل شيء من المحدثات والكوائن والموجودات كأنه، طبعا هذا نوع من التمثيل الخيالي، كأنه حين كان في العدم، والعدم لا تتعلق به أحكام لكن هيك تصوير منها عشان نقرب المعنى، كأن لسان حال افتقاره في عالم عدمه كان ينادي على القدرة واللطف الإلهيين والكرم الرباني أيها الإخوة أن يخرجه على هذه الصورة، كأنه الفنجان بيقول له يا رب اجعلني فنجانا قبل أن يكون فنجانا، والإنسان هذا يقول له يا رب اجعلني إنسانا بصفة كذا وكذا وكذا. أعطى كل شيء خلقه. ما معنى خلقه؟ الصيغة المناسبة له تماما، كما وكيفا ومقدارا وحالا. وهذا في معنى قوله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ما تقولش ليش الله خلقني أنا إيش مثلا إيه أبيضان شوية، لو خلقني إيه مثلا قمحي أحسن وأحلى إلي، لو صغر لي عيني شوية أو كبر ليها بكون أحسن، لو كبر لي شعري أحسن لي، لو خلاني أطول 5 سنتي، لو صحيح هو هيك أعطاك خلقك، هذا هو الذي إيه يناسبك لا يناسبك غيره. المهم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. كيف فسر المفسرون؟ قالوا طبعا هو التفسير من حيث الأصل صحيح، لكن بسيط بحسب معرفهم، نحتاج إلى بسطه ومدي عاد، وإلا هو صحيح، هذا جوهر المسألة يعني. قالوا سبحانه وتعالى أعطى كل شيء ما يليق به لقيامه ووفائه بوظائفه والمقصود من خلقه. فخلق العين سبحانه وتعالى بكيفية وهيئة وحالة تناسب ماذا؟ فعل الإبصار. وجعل الأذن، شوف زي المايكروفون تبع الأذان بحطوها، سبحان الله قمع، والنبي قال والأذن إيه قمع فعلا وبتجيب الموجات. أنت بتعرف لو الأذنين زي هيك لو هيك مثلا دنين زي الشمبانزي مثلا، كان كل يوم عندك رشح ومشاكل والتهاب الأذن الوسطى وحالتك حالق، لأنه هيك كل الهواء بيجي فيه مباشرة والهواء البارد. طب بس الهواء لازم يجي، الموجات هذا الفيلن بيجي بطريقة مناسبة، بتسمع وفي نفس الوقت إيه بيدخلش الهواء بشكل مباشر فيك. يعني إيش الحكمة هذه؟ طبعا في بعض الأطفال بيكون ذني هيك بصورة عملية تجميلية ولازم، لأنه مدام هيك دائما حضله منخار وسائل، حكمة خليهن هيك الله بيجيبن، لو خليهن صغار جدا مش حلتقتن كثير سبحان الله، حيبدأ مش سامع مليح هو، خليها مثل القمع. فقالوا هذا خلق الأذن، خلق العين، الأنف، اللسان بطريقة إيه تصلح إلى أداء إيه وظائفه. هذا صحيح من حيث الأصل، لكن يريد بسطا إيه، فلما يجي الحين عالم إيه وظائف الأعضاء عاد يقول لك تماما ليش الله خلق هذا وهذا وهذا وهذا وليه ده. شو عجيب، علم كبير مجلدات، كل شيء فيه حكمة إلهية عاد، وأنت طبعا تقشعر لها الأبدان هذه الحكمة. وكذلك الفلك عاد، وعلم الأرض وعلم المياه وعلم النبات، شيء لا يصدق، شيء لا يصدق لا إله إلا هو. طيب ثم هدى، ما معنى ثم هدى؟ بعضهم قال ثم هدى، هدى بهذه الحكمة وبهذا التقدير هدى الناس، يعني هذه جعلت آيات للاهتداء على الله وعلى حكمته وتقديره، صح ولا؟ كما يفعل الآن علماء العصر، يأتون بكتب يقول لك إيه آيات الله في الآفاق، آيات الله في النفس، آيات الله، هذا مش إعجاز علمي، لا، هذا موضوع سليم دائما سليم. كيف نتعرف على الله في الآفاق في النفس؟ جيب كتب تشرح، تبسط الطب وتبسط الفلك وعلم المياه وعلم الأرصاد وعلم الجيولوجيا إلى آخره، وشايف هي آيات الله، هي قدرة الله، هذه حكمة الله، هذا قانون التوازن، هذا قانون الإحكام، هذا قانون الديزاين، هذا مش عارف إيه إلى آخره، صح؟ تصميم الذكي إلى آخره، وشايف فنهتدي بهذا على إيه؟ على حكمة الله وتدبيره، هي معنى هدى. أو انتبهوا، أو معنى هدى، وأنا أميل لهذا، ثم هدى، لا هدى هذا الخلق، هدى هذا المخلوق وذاك المخلوق إلى ماذا؟ إلى الانتفاع بما إيه؟ بما أعطاه ومنحه ووهبه. والله صحيح، يعني النملة بتشوف أنت هذه صغيرة جدا جدا، كائن لطيف وبسيط جدا جدا، وين دماغها هذه النملة؟ وين جهة العصب هذه؟ إيش عندها هي النملة هذه؟ ولا المن حتى ابنه هذا الصغير خالص، شوف زي زي زي زي النقاط، زي النقاط على الأحرف، وسبحان الله العظيم أخي، بينها لغات وبتعرف إيش بدها وكيف تروح هي تغتذي وتكسب عيشها، وبعدين كيف تخزنه وبتجيب الحب بعدين تتعاون على حمله، مش قادر تحمله بتجيب اثنتين ثلاثة من أخواتها بيحملوه، بيعرفوا إذا إيه خزنوا هذا الحب كما هو، إيش هذا بيفرخ وبصير نبات بيفسد كل شيء، بروح يقسم إيه الحبة باثنين. النمل من وين دارس علم الزراعة هذا؟ ولا دارس ولا حاجة، وحي، وحي إلهي. ها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ بيوتا، ومعناها وإلى النمل وإلى العنكبوت وإلى القرد، كل وحي ولا مش صحيح، كل وحي ما كذبش عليك حتى الإنسان نفسه. ها هو بفكر لك بعقلي وذكائي، يا رجل من الذي ركب لك هذا العقل؟ أنت شوف في ابنك، ابنك في عمره 5-6 أشهر بس عنده ذكاء غير طبيعي بسرعة، ويفهم أشياء، عنده شخصية على فكرة، وعنده أنا بصير عن يده بدوش بصرخ بدوش إلا الشيء بده إياه. كيف تنمو هذه الشخصية؟ وتعالي اسأل الأطباء شو الدماغ هذا؟ هل جسم الهلامي هذا هيك زي السحلب هذا؟ زي المهلبية هذا؟ كله خلايا هيك؟ ها؟ إيش هذا؟ كيف؟ من أين هذا؟ إيش السر؟ كلها شغلات إلهية، كلها فطرة والله العظيم وجبلة إلهية وخلقة إلهية يا جماعة، مستوره بهالأسباب هذه. ها؟ بيخدعك حجم الدماغ أنت والمخ والمخيخ والنخاع. ها؟ طيب إيش ممكن يخدعك في النمل عاد؟ أو في المن؟ حدثكم مرة أنا قبل سنة تقريبا كنت جالسا في الحديقة الأخرى في الكتاب، وإذا بكائن أنا معي من غير مبالغة أصغر من نقطة، وذكرت لكم هذا أصغر من النقطة لا يكاد يرى، وقع الكتاب، قلت لا إله إلا الله ما هذا، وضعت يدي هكذا والله العظيم لم يصطدم بها، مباشرة حين اقترب منها أخذ طريقا أخرى، وضعت يدي أمامه لم يصطدم، أخذ طريقا، صارت في حالة خشوع وتجلي لها غريبة، قلت لا إله إلا الله، إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ يعرف خيره من شره، يعرف أنه هذه مهلكة في سد هنا، اطلع حول اعمل تيرن، ها رايت تيرن، هذه تحويل صحيح يعني رايت تيرن، مين حلم هذا؟ أصغر من نقطة لا إله إلا الله يا أخي، عشان تعرف أنه في رب لا إله إلا هو يدبر ملكه، خاب وخسر من شك فيه ولم يوقن، خاب وخسر من جعل يجد فيه ويكابر ويتساخف ويتراقع، يقول ذكاء هذا الكائن النقطي وأصغر من نقطة، ذكاء عيش يا أخي، وين الذكاء وين القصة؟ طبعا هذا لو وضعت يدك عليه مش هتشوفه لما ينتهي يفنى، مش هتشوفه ولن يبقى له أثر على الصفحة، ولا شيء ولا شيء ولا فيه، الله أكبر يا أخي لا إله إلا الله. وطبعا أنا بقول لك يعني هو هذا مش أعجب منك، لأنك أنت وأنا اللي طوله 176 ومية مش عارف 80 ومش عارف إيه ودماغه 1350 جرام، إيه أنت بالنسبة للكون أصغر من هذا بكثير بلايين المرات بالنسبة إيش ها لهذا الكائن إليك، أنت أصلا أنت ولا حاجة، أنت في الكون أرضك كلها على بعضها ولا حاجة، الأرض كلها ولا ترى في الكوزموس، الأرض هذه لا ترى أقل من حبة رمل، لا الأرض كلها، فأنت أقل بتصير ولا حاجة أنت. ورحمة الله على الشاعر، عارف أنا كثرت من استشهاد به في الخطب، يقول إيه، يقول تمردت يا نفس فوق الأرض فاهدئي، ولا تذهبي في العجب كل مذهبي، فما أنت إلا ذرة فوق متنها، الأرض يعني، وما هي إلا ذرة في الكواكب، وما هي إلا ذرة في الكواكب، قال أنت نقطة على الأرض والأرض نقطة في الكون، فإيش أنت؟ من وين لك الكبر والعنجهية؟ وتقول لي العنجهية، عفوا عم بقول على فشي في اللغة، العنجهية في عنجهية، من أين لك هذه العنجهية والكبر والغطرسة والكلام الفارغ من الجهل؟ قال عمر قدس الله سره حين تلا قوله في الانفطار، ما غرك بربك الكريم؟ قال غره والله يا رب جهله، قال غره والله يا رب جهله. المهم هذه آية طويلة حقيقة لا يفرغ منها. قال فما بال القرون الأولى، اختلف العلماء في معنى قول الطاغية، ما بال يعني ما حال القرون الأولى، الأجيال الأمم اللي راحت، الحضارات الشعوب، إيش يعني ماذا يقصد إيه بقوله ما بال القرون الأولى؟ بعضهم قالوا يريد فرعون أن يقول طيب هذه القرون الأولى التي هلكت وغبرت ودرست لما لم تبعث وتحاسب كما تزعم موسى، وهذا عندي ضعيف جدا حقيقة. موسى لم يقل إيه لفرعون إيه إن الساعة قد قامت، ولا صحيح، وإن حساب الأمم قد فرغ منه، مين قال الكلام هذا؟ تفسير غريب هذا، ما بعرف كيف المفسرين يخطئون أحيانا إخطاء فظيع، هذا خطأ فظيع مش صحيح، هذا كلام فارغ مش هيك. لكن أنا أقول لكم هذه الآية عارف معناها؟ حين قال موسى للطاغية إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فهم الطاغية وحق له وهذا صحيح أن العذاب إيه إشارة إلى عذاب الدنيا، قال له في الدنيا عذابها اللي بكذب إيه ويطغى، فإيش قال الخبيث يجيب عن إيه عن موسى؟ قال له ها طيب في أقوام أخرى كثيرة، قال له لم تؤمن إيه بالإله الذي تدعو إليه صح، ولم تهتدي إيه بهدي من أرسله هذا الإله، وأنا قال له حسب علمي، هي مع الكلام، حسب علمي وحسب قراءتي في التاريخ وفلسفة التاريخ وتاريخ الأمم والحضارات والثقافات، كثير أمم غبرت وراحت معززة مكرمة، لم تستأصل ولم تعذب ولم كذا. والعجب المفسرين إيش يقولوا؟ يسأل فرعون عن عاد وثمود، ما صحيح عاد دمرت ومعروف أنها دمرت وثمود كذلك، ما يسأل هو، يسأل عن غير عاد وثمود، وفعلا عن أقوام يعني عاشت وراحت لم إيه؟ لم تستأصل، لم تأتيها أي صاعقة ماحقة مسحتة من السماء كما أتت إيه عادا مثلا إيه وثمود مثلا. هذا هو صح، شوف كيف أنت. فهذا اعتراض فرعون الخبيث، قال وين هذه؟ ليه لم يعذبوا؟ طيب أنت بتقول لي العذاب وينهم؟ هذا التفسير السليم اللي إيه؟ اللي هو تفسير سياقي صح؟ جواب مقابل إيه؟ كلام موسى. قال علمها عند ربي، قال له هذا ليس إيه؟ ليس من مختصات رسالتي، أنا مش مؤرخ ولا جاي أعطيك إيه؟ ثبتا تاريخيا بكل الأمم وإيش حصل، أنا جاي بحكي لك إيه؟ عما أرسلت به إليك، وعندي آيات وعندي معجزات، هذه الأمم ماذا فعلت؟ ماذا فعل بها؟ أنا مش مؤرخ، علمها عند ربي، قال له والله على كل حال إذا لم يسبق إيه من الله عذاب لها في الدنيا فالعذاب إيه بين يديها في الآخرة. قال له ما هو الدين كله يقوم على موضوع إيش؟ التسليم إيش؟ بالساعة وبالآخرة وبعذاب الله. قال له جاي ما تخافش، قال له قال له علمه عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى، موجودة قال له، يعني لا تحسب أنها إذا إيه إذا كانت دثرت وغبرت دون عذاب وإهلاك أنها نجت بجرائمها وكفرها، لا، قال له أحوالها وأعمالها مزبورة مرقومة مكتوبة وستجزى هذه الأمم بها بين يدي الديان، قال له شو تسألت. قال العلماء بدأ فرعون لعنة الله عليه في الروغان، بدأ يروغ لما أعوزته الحجة وعدم الجواب، لما أعوزته الحجة وعدم الجواب، لقي جوابه على كلام موسى بدأ يروغ، طيب إيه صار في الناس الثانيين؟ ليش ما تعذبوش هم؟ ليه؟ بدأ هذا الكلام فارغ، مش هذا إيه سبيل النقاش. ثم عاد موسى يقول الذي جعل لكم الأرض مهدا، المهد والمهاد بمعنى واحد، في الأصل هو ما يمهد للطفل، ما يمهد ويوثر للطفل إيه لكي إيه يوضع فيه. فالأرض سبحان الله كمهاد الطفل يستقر إيه عليها وفيها البشر. قال وسلك، جعل هنا يعني وشق، جعل وشق لكم فيها سبلا طرقا أو طرائق لمعاشكم وأحوالكم وكل إيه ما تحتاجون، وأنزل من السماء ماء، قال فأخرج ولا فأخرجنا؟ كيف طيب قال فأخرجنا وأنزل؟ الكلام الآن إيه الآن كله حديث عن الله بإيه؟ بضمير الغيبة، الغيبة عفوا، كله إيه حديث عن غائب، الذي الذي الذي صح؟ بعدين هنا صار في التفات، اسمه في علم البيان إيش؟ الالتفات، صار التفات من الغيبة إلى إيه؟ إلى المتكلم. هنا الله قطع الصوت، قلنا إحنا في علم الرواية الحديث والمزرعة بسموه صوت، موسى كان بيتكلم الآن عن الله تبارك وتعالى، وهذا كلام موسى الذي الذي الذي قطع، هنا الله هنا يظهر مباشرة لا إله إلا هو متكلما في هذا المشهد، يقول فأخرجنا به لتربية الهيبة. صدق العلماء والله، حين تقرأ أي وتفهمها أنت شيء عجيب. الآن يغيب موسى عن المشهد، يحضر صوت الله تبارك وتعالى، الله الآن يتكلم، يقول فأخرجنا به لا إله إلا هو. ليش هذا الالتفات من الغيبة إلى إيه؟ الكلام إلى المتكلم. قال لك لتربية المهابة في النفس، وفعلا والله العظيم يرب المهابة، هذا يرب المهابة، لتربية المهابة في نفس القارئ والتالي والسامع لا إله إلا هو. قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، شتى جمع شتيت، والشتيت هو المختلف، والشتيت والألف فيه للتأنيث، ألف شتى المقصورة للتأنيث، وإلا فهو جمع شتيت، والشتيت هو المختلف. قال أزواجا من نبات إيه؟ مختلفة، مختلفة الألوان، مختلفة الروائح، مختلفة الطعوم، مختلفة المنافع، مختلفة المنافع. قال كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا، هناك أشياء تؤكل، الخضر، وهناك الأثمار والمصحية تؤكل، وهناك ما لا يؤكل، وإنما هو إيه؟ لرعي سوائمكم، لرعي إيه؟ سوائمكم. قال كلوا وارعوا أنعامكم، يقال رعت الماشية ورعاها صاحبها، ورعاها صاحبها، يرعاها رعيا، يرعاها إيه؟ رعيا ورعاية، إن في ذلك لآيات. ليش لآيات؟ هذه اسم إن طبعا، ليه قدمنا الخبر؟ لأنه شبه جملة، يعني إن آيات في ذلك، إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب النهى. النهى ما هي؟ جمع نهية. ما هي النهية؟ هيك مؤنثة، العقل. العقل يسمى نهية، ها؟ مش ناهن، لا، نهية. ويجمع على نهى، ويجمع على إيه؟ نهى. لماذا سمي العقل نهية؟ لأنه ينهى صاحبه عن مواقعة إيه؟ القبائح. العقل عقلها، اللي عنده عقل، اللي عنده نهى، ها؟ ها؟ نهيته تمنعه وتحجزه عن مقاربة ماذا؟ العظائم والقبائح. لا، غلط، تعمليش. طب إذا واحد يقارف، يا الله قال أفلا تعقلون، معنى هذا ما عندوش عقل، ما عندوش نهى، ولا مش صحيح، ما عندوش لب هذا. منها خلقناكم، لحد الآن كلام الله تبارك وتعالى، وفيها نعيدكم. الحديث عن ماذا الآن؟ عن الأرض، الذي جعلكم الأرض مهلك ورجع. من هذه الأرض خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم بعد موت، كنتم موتا فخلقناكم، نميتكم ثم نعيدكم بها. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل في غافر المؤمن. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إماتتان وإحيائي وإحياءان. ومنها نخرجكم تارة أخرى. أعرف أنكم بلا شك تعرفون من معنى تارة أخرى، مرة أخرى. أصلها من التور، والتور هو الجريان، الجريان يعني الفرس مثلا تأخذ لها إيش؟ شوط هيك، يقول لك هذا تور، جريان، جرت إيه شوط واحد اسمه تور واحد، هذا تور واحد. وتجمع على تارات وتير، واحد يقول لك إيش جمع تارة؟ طبعا تارات سهلة، تارات أخرى يقول لك. كان عندنا ولد وإحنا في الابتدائية كتب موضوع تعبير مرة، قال في مرة من ذات المراريط. فالمهم، فتارة تجمع على إيش؟ على تارات وعلى تير، وعلى تير، هذا جمع عجيب، هو هيك تير، واضح؟ والتور هو إيه؟ الجريان. التور الواحد هو إيه؟ الجريان. وأتاره، احفظ هذا الفعل العجيب النادر، أتاره فلان أتار فلانا، رده مرة أخرى إلى شيء، أتاره إلى إيه؟ إلى منزله، وأمره بإحضار كذا كذا. شو أتاره؟ رجعه مرة ثانية، وبعد ذلك توسع فيها، فصارت تطلق التار هذه إيه؟ على كل إيه؟ معاودة في أي أمر من الأمور، يعني مرة أخرى، كرة أخرى، أي معنى التارة. ولقد أريناه آياتنا، ليش آياتنا مش آياتنا مفعول به؟ هي مفعول به طبعا، لأنه هذا جمع منتهم بألف إيه؟ وتاء، بسموه جمع مؤنث سالم، أحسن تقول لي إيه؟ الجمع المنتهي إيه بالألف والتاء، كما قال ابن مالك في الألفية، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب والجر معا، لأنه يعني في أشياء مش مؤنث حقيقي، هذا مش صحيح، فقال لك أحسن شيء اللي يدول لي آخره ألف وتاء، المهم، طيب آياتنا كلها، شوف ترجع على الأصل، ما قالش آياتنا كلها، طب ينفع أقول آياتنا كلها؟ ينفع على الإتباع والجر بالجوار، ينفع عادي، لكن الأصل أن يقول ماذا؟ آياتنا كلها، لأنه آياتنا هذه منصوب، بس منصوب إيه بالكسرة؟ ليش؟ لأنه إيه؟ جامع منتهي بألف وتاء، واضح؟ كلها. طيب واحد يقول لي والله الآية هذه غير مفهوم، في عليها إشكال، وين الإشكال؟ يقول لي أريناه آياتنا كلها، كيف طيب؟ آيات الله لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى، بلايين مبينة، كيف؟ انتبهوا، هنا في النحو يقال التعريف. طبعا آياتنا معرفة ولا غير معرفة؟ طبعا معرفة بالإضافة إلى الله، إلى نا، إلى ضمير إيه؟ نا، آياتنا، آياتي، معرفة طبعا، ومش هيك بس، وتعم حتى في اللغة إيه؟ العربية، في أصول الفقه، مثل هذا يعم آياتي، يعني كل آياتي، آياتنا، كل آياتنا، فالأصل أن يعم. لكن هنا قال لك هذا التعريف في هذا الموضع أقيم مقام العهدية، أقيم مقام العهدية، بصير معنى الآية ولقد أريناه الآيات، أي آيات؟ اللي بعثنا بها موسى، التي بعثنا بها موسى. واحد يقول لي إيش الآيات اللي الله بعث بها موسى؟ على فكرة الآيات التي إيش أريها فرعون لعنة الله عليه هنا، آيات شرعية ولا آيات تكوينية معاجز وخوارق؟ لا طبعا تكوينية، معاجز وخوارق. يقول أريناه، مش أسمعناه ولا أبلغناه ولا وصلنا إليه القول، يعني لا لا، مش الآيات التشريعية، المعجزات. طبعا هنا في المشهور هي الآيات التسع في المشهور، تحدثنا عنها ذلك اليوم والخلاف فيها. هي الآيات هي التسع اللي هي إيش؟ من ذكرنا بها؟ الخمس مذكورة في الأعراف هنفورها الآن. وبعدين إيه؟ ولقد أخذنا آل فرعون إيه بالسنين ونقص من الثمرات. يعني السنين ونقص الثمرات. شو السنين يعني؟ القحط والجدب في بواديهم. القحط والجدب في بواديهم ونقص الثمرات تبع للسنين هذا. وبعدين في عنا إيش؟ في عنا اليد وفي عنا العصا. هي أربعة. والخمس المذكورة بعدي ولقد أخذنا بقليل. قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات المفصلات 5 و4 9. كل هذه الآيات وفيش فايدة. فيش فايدة. يركب رأسه لعنة الله تعالى عليه. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. أنا أميل إلى أن الطاغية هنا بدأ الآن اغتصب حق بني إسرائيل في التعبير عن أنفسهم وأصالتهم في القول عن ذواتهم. الآن بدأ يعتبرهم مواطنين إيه صالحين ومواطنين كاملي المواطنة. قال أنت بتقول لي ابعث معنا بني إسرائيل؟ طبعا المفسرون ما حققوش هنا. هم ظنوا خلاص أنه هكذا. أنه فرعون ظن أنه إيه جاء موسى هابد وطرده وطرد. كيف طيب هذا؟ كيف يحصل هذا يعني؟ مش معقول. لا لا لا، أنا بفسرها تفسيرا سياسيا واجتماعيا. هو هيك. والطواغيت يفعلون هذا دائما. الطواغيت يفعلون هذا إيه؟ دائما لكي لا تتزعزع ثقة الناس بهم، وطبعا لكي لا يفقدوا المزايا، مزايا استخدام هذه الطبقة المسكينة المسحوقة. ولا من صحيح الغلبان طبق بني إسرائيل خدم والحشم لهم. فبدأ الآن اغتصب إيش حقهم في الكلام عن أنفسهم بطريق الأصالة. بدأ هو يتكلم، قال يعني، وهو راعيهم وهو أبوهم الرحيم وهو إيه يعني الناطق إيه بلسان حالهم، هو لسان حالهم. قال لا، وبكرة إن شاء الله غدا سنكمل إيه القول حول هذه النقطة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.